الفائدة الثانية أن حلق الرأس كله يوجب الفدية، وهذه الفدية على التخيير، وهذه الفدية على التخيير، إن شاء أن يصوم ثلاثة أيام، وإن شاء أن يذبح شاة أو شبهها، وإن شاء أن يطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من البر أو غيره.